الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بندعو المرضى المسلمين، بندعو الوالدي والحاج محمد عبد العاطي والحاجة سعاد عثر والأستاذ ياسر الهواري ووالد والد الأستاذ أحمد سعيد، والدة الأستاذ سليمان محمد، الأستاذ صالح شمندي، أم منتصر جلال، الطفلة سارة صلاح إبراهيم، الحاج عز الرجال، الأستاذ علي فيصل وزوجته، والأستاذ رضوان فتحي وزوجته، ووالدة الأستاذ عصام حجازي، وأم والدة الأستاذ أحمد نصر، والأستاذ سيد عاطف، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، ندعو لوالدتي ووالد الأستاذ طارق استروجو، والحاج فتحي طلعت، والحاجة ليلى معوض أحمد شريف، والحاجة فتحية محمد محمود، والحاج يوسف الحسين البرهامي، حاجة فتحية، لأخت سامية منصور جاد، الحاج خليفة محمد خليفة، حاجة حمدية فيصل عبد الحميد، الأخت ريهام نبيل، والأستاذ محمد جمال. الحقيقة يعني طبعا ده كان قصته سبحان الله، كان عنده لسه شاب صغير وكان جاله مرض الكانسر وتوفي وسايب طفل صغير عنده سنة ونص. ربنا يصبر أسرته رب العالمين ويرحمهم جميعا رحمة واسعة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكل من نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد وثبتهم عند السؤال يا ارحم الراحمين. اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعل حفره من حفر النيران. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم. اللهم اسقهم من حوض النبي محمد شربه هنيئه مريئه لا يظمؤون بعدها ابدا، واتمم لنا ولهم اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اللهم امين. تعالوا نبدا نكمل النهارده الجزء تقريبا الأخير من الخوف من سوء الخاتمة. كما قلنا من قبل، كل دروس دار الآخرة إن شاء الله من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. أختي كتبعت تسأل الكتاب لمين؟ كتاب بتاعي أنا يعني من تأليف إن شاء الله، كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. عايزين زي ما قلنا في كل مرة عمالين بنقول وبنعلق وبنركز قوي على النقطة ديت، عايزين الدار الآخرة بجد تجدد حياتنا، عايزينها تجدد أملنا وأحلامنا، تجدد نشاطنا عبادتنا، تظبط قلوبنا، تجدد الإيمان في قلوبنا، تخلينا بننظر للحياة نظرة سليمة صحيحة، نشوف الحياة صح في حجمها الطبيعي ونشوف الآخرة والجنة في حجمها الطبيعي عشان نعرف نعبد ربنا صح. وصدقني أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، مش هتعرفوا تعبدوا ربنا صح ولا هتعرفوا توصلوا للجنة إلا لما تعرف حجم الدنيا بالنسبة للآخرة إيه. حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند مسلم: ما الدنيا، الدنيا كلها، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الأصبع ده هيجيب إيه؟ ولا حاجة. خدت بالك؟ إذن فالمسألة محتاجة مننا إحنا فعلا إن الدار الآخرة تغير حياتنا، سلوكياتنا، أخلاقياتنا، معاملاتنا، كل حاجة محتاجين إن إحنا نغيرها مرة تانية. دي نقطة. النقطة التانية، مش عايزين ننسى شعارنا، الشعار الدائم اللي هيفضل معانا لمدة على الأقل 50 حلقة إن شاء الله: وماذا أعددت لها؟ جهزت نفسك للقاء الله؟ جاهز دلوقتي؟ لو مت دلوقتي، لو جاء ملك الموت الآن ونادى علينا، وده مش هيحصل، بس لو نادى علينا حد فيكم جاهز الآن ومستعد للقاء الله؟ بالله عليك أنا أول واحد مش جاهز. هنعمل إيه؟ هنقف بين إيدين ربنا نقول له إيه؟ هنقول له قدمنا إيه لدين الله سبحانه وتعالى؟ قدمنا إيه لهذا الشرع العظيم؟ قدمنا إيه لإسلامنا؟ خدمنا ديننا إزاي؟ خدمنا وطننا وأسرنا وحياتنا ودنيتنا ونفسنا؟ خدمنا عملنا إيه؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قدمنا إيه لأسرنا وأزواجنا وأولادنا عشان نحميهم من نار جهنم؟ ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، واجمعنا نحن وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وكل المسلمين في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا كالعادة نكتب شهادة ميلادنا الليلة دي. أنا عارف إن في كتير من المسلمين، مش كتير، كل المسلمين تقريبا إن شاء الله قلوبهم مليانة خير، لكن هو محتاج بس فقط واحد ياخد بإيده إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول دايما يا جماعة عايزين نركز على هذه المسألة، أنا بركز عليها في كل دروسي سواء هنا في الناس أو في غير الناس، لكن عايز أركز على المسألة ديت الليلة دي بالذات. عايزين نقول لو أتيحت لك الفرصة، ولو أتيحت ليك الفرصة لمدة دقيقة هتقف قدام النبي وهتروح تزوره وهتقدم له هدية، إيه الهدية اللي هتقدمها للنبي؟ وأنت عارف إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بيفرحش بأي هدية دنيوية، مش هتروح تجيب له حاجة ذهب، مش هتروح تجيب له عمارة ولا هتجيب له فيلا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرح إلا بطاعتك لله، باتباعك لرسول الله، بقربك من القرآن، بقربك من عباد الله الصالحين، بصحبة الخير، بلزومك لمسجد لبيت الله سبحانه وتعالى، لزومك لذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعالى أخويا وحبيبي نبدأ الحلقة النهاردة، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن علامات سوء الخاتمة، وذكرنا علامات سوء الخاتمة قبل الدفن وعند الدفن وبعد الدفن، فاكرين طبعا حضراتكم الموضوع كده. طيب، وتكلمنا عن أسباب سوء الخاتمة وذكرنا منها ثلاث علامات. ذكرنا أول سبب من أسباب سوء الخاتمة الشك والجحود والتعبد بالبدع، أول سبب. ثاني سبب كان تسويف التوبة، سوف أتوب، سوف أبر أمي وأبي، سوف أصلي، سوف أتحجب، سوف إلى أن يأتي ملك الموت فيصرخ الإنسان رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إلحق نفسك، اوعى تقول بكرة، ما تقولش بكرة. أنت كلت النهاردة ولا ما كلتش؟ طبعا كلت. اشمعنى ما أجلتش أكل النهاردة لبكرة؟ اشمعنى بتأجل التوبة لبكرة؟ اشمعنى بتأجل الصلاة لبكرة؟ ده ربنا ما طلبكش بالفريضة بتاعت بكرة إلا لو وصلت البكرة، بتطلبه ليه برزق بكرة؟ ومن باب أولى قصرت ليه في فريضة النهاردة لما ربنا اداك رزق النهاردة؟ يبقى إن يعني إنسان، إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ربنا يجعلنا وإياكم من القليل اللي هم قال عنهم جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. ربنا يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين، اللهم آمين. يبقى تسويف التوبة. ثالث حاجة قلنا عدم الاستقامة على الطاعة، وذكرنا منها قصة المؤذن الذي فتن عياذا بالله وترك الأذان وذهب ليتزوج الفتاة النصرانية التي أعجب بها، فلما قالت له إنه إن أبي لا يوافق على زواجك إلا إذا تنصرت، فتنصر وترك دينه كله وترك الأذان والصلاة وكل شيء، وكاء في يوم الدخل ليلة البلاز كما يقولون، إلا حصل مات على عتبة الباب ففقد الدنيا وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ربنا يعافينا وعافيكم. تعال نختم العنصر دوت بقصة تانية ونخش على العنصر الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى. القصة الأخيرة اللي هنحكيها في العنصر الثالث قصة واحد رجل كان عابد من بني إسرائيل. هذا العابد كان حياته كلها في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي الصلاة والذكر والعبادة. بقدر ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الرجل كان فيه ثلاثة من الشباب كانوا خارجين يجاهدوا في سبيل الله، فقالوا طب ما عندناش غير أخت واحدة، هنتركها عند مين؟ ما لناش أقارب، طب ما فيش حد أأمن من هذا الرجل العابد. قالوا بس نودي له أختنا تقعد عنده، وهو طبعا أكيد عمره ما هيقرب لها، وهنبني لها صومعة بجوار الصومعة بتاعته. فراحوا عرضوا عليه الأمر فرفض، قال لا أنا مش عايز أي نساء يكونوا موجودين جنبي. قالوا له ده احنا يعني أنت أولا رجل مؤتمن، ثانيا احنا بس كل ما في الأمر هنبني لها صومعة بجوار الصومعة بتاعتك، يعني تاخد بالك منها بس في أكلها وشربها، وادي الفلوس بتاعتها اللي تقضيها لمدة 3-4 شهور. قال إذا كان الأمر كده فماشي. ولذلك ربنا حذرنا من خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان مش هيجي يقول لك اعمل المعصية الفلانية دي مرة واحدة، لكن يمهد لك ويبدأ يزين لك ويغريك ويغويك لحد ما تقع في المعصية، وبعد كده يقول لي إني بريء إيه يعني من اللي انت عملته ده كله، ويتبرأ منك عياذا بالله. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. كما ورد ذلك في خطبة ابليس المعروفة المشهورة التي اوردها الله عز وجل في كتابه، ان الناس لما يخشوا النار، الاهل النار، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، واجعلني واياكم والحاضرين جميعا من اهل الفردوس الاعلى، اللهم امين. فالشيطان هيطلع يخطب على منبر في قعر جهنم، الملائكة تحضر له منبر وهو يطلع على المنبر يخطب. وقال الشيطان لما قضي الامر، لما دخل اهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا الرجل يعني عياذا بالله كان الشيطان بقى دخله المدخل ده، فقال طب خلاص موافق مفيش مشكلة. فجلست هذه الفتاة في الصومعة المجاورة، فبدأ هذا الرجل العابد جهز الأكل لنفسه ولهذه الفتاة، ويروح يخبط على الباب ويحط الأكل ويمشي ولا ينتظر. جه الشيطان قال له طب يعني طب ليه كده؟ طب حتى يعني دي وحيدة وقاعدة لوحدها، ويعني لابد أن تؤنسها، أنا يعني مش بقول لك اقعد معاها، طب على الأقل خبط، ويعني أول ما تفتح الباب يا السلام عليكم. وعليكم السلام، الاكل يا اختي ربنا يكرمك. ويبقى حتى انت ايه، حتى شافت يعني انسان بقالها كتير ما شافتش حد يعني. فعمل كده، فلما شافها فتن بها لانها كانت جميله جدا. المره الثانيه الشيطان اغوى، قال له طب يعني انت رجل عابد وما شاء الله والناس كلها بتثق فيك وعارفه ان انت يعني ما شاء الله ما فيش واحده في الدنيا هتفتنك، خش كل معاها، ايه المشكله؟ كل معاها عشان بس تتونس بيك ومفيش اي مشكله. دخل اكل معاها، أعجب بها عياذا بالله، وقع عليها زنا بها فحملت. جاله الشيطان قال له بس اخواتها دلوقتي هيجوا من السفر ويعرفوا ان انت فعلت هذا باختهم، هتتفضح وفي نفس الوقت هيقتلوك، طب وليه؟ ما تنجي نفسك من ده كله، اقتلها واقتل الجنين اللي في بطنها. فقتلها وقتل الجنين اللي في بطنها ودفنها في مكان ما. جم اخواتها الثلاثه بعد شهر، دخلوا على هذا العابد، السلام عليكم. وعليكم السلام، اين اختنا؟ يعني يعني قعد يمثل قدامه ان هو بيبكي وحزين عليها، وهو قال لهم ماتت، جالها مرض كده فماتت، فقالوا انا لله وانا اليه راجعون، وسابوه مش طبعا صدقوا ان الرجل يعني المفترض فيه ان هو لا يكذب، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو بعد كده الشيطان جه للثلاثه اخواتها، جه لكل واحد في المنام لوحده، قال له اختك ما ماتتش ولا حاجه، ده اختك العابد الفلاني دوت زنى بها فحملت فقتلها هي وابنها، وعايز تعرف وتتاكد تعالى وانا اوريك مكان القبر بتاعها. وراح وصله لحد المكان ونبش الشيطان وطلع ايه، طلع طرف الكفن بتاعها من القبر. فجم الثلاثه صحوا من النوم مفزوعين، في ايه؟ قال له ده انا شفت في الرؤيه كذا او في المنام كذا، قال له وانا شفت. والثالث قال له طب يلا. طلعوا الثلاثه نبشوا القبر، طلعوا اختهم لقوها مقتوله فعلا ومقتول جنينها، راحوا واخدين هذا العابد ليصلبوه. جاءه الشيطان وهو مصلوب وخلاص هيتقتل، وجاءه قال له أنا الوحيد اللي أقدر أنقذك في الدنيا دي كلها. قال له إزاي؟ قال له تسجد لي من دون الله. فسجد هذا العابد لهذا الشيطان من دون الله سبحانه وتعالى، فتبرأ منه الشيطان، قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقتل الرجل كافرا بسبب معصية، سبب معصية عياذا بالله، والمعصية يعني جرت لمعصية إلى أن انتهى الأمر بالشرك والسجود لغير الله، فمات هذا الرجل كافرا. ولذلك قال طاووس فما أعلم إلا أن هذه الآية نزلت فيه كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يبقى رقم ثلاثة أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة من أسباب سوء الخاتمة عايزة بالله عدم الاستقامة على الطاعة. ربنا قال لحبيبنا صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. السبب الرابع من أسباب سوء الخاتمة طول الأمل. جميل أوي أن أنت تحمل أمل في قلبك، تعمر بيه الكون، تعمر بلدك، تعمر بيتك، تعمر قلبك، تعمر حياتك، لكن الشيء المحزن ان الامل دوت او طول الامل يبعدك عن او يحول بينك وبين طاعة الله سبحانه وتعالى. احيانا تلاقي حاجات عجيبة في حياتنا، تلاقي واحد عنده 80 سنة وبيعمل مشروع وبيعمله دراسة جدوى، مع ان اجمل مشروع تعمله النهاردة هو ان تتاجر مع ربك جل وعلا باعظم تجارة، وهو ان تتقرب الى الله عز وجل بكل طاعة. يقول جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة، هي التجارة دي بقى، يرجون تجارة لن تبور. ولن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد إيه؟ تفيد الاستحالة، تفيد الاستحالة، إن مستحيل يا جماعة الخير إن التجارة دي تبور. وخد بالك بقى، شوف لفظ الآية، إن الذين يتلون كتاب الله، لما جاء عند القرآن قال لك يتلون بفعل المضارع والاستمرار، قال لك إيه؟ إن الذين إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، لأن الصلاة لها وقت وخلاص، تمام؟ وبعدين وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى، برضه الإنفاق له وقت. إنما القرآن، عيش مع القرآن وعيش مع كل آية من آيات القرآن ليل نهار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحانه. قرآن، قرآن منهج حياة، منهج حياة. يبقى إذن طول الأمل، حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يجي لعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر في الوقت ده كان عنده حوالي 15 سنة، وياخد بمنكبيه ويقول له يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو هنا ليست للتخيير، وإنما أو هنا بمعنى بل، كن في الدنيا كأنك غريب، فالغريب قد يخرج من بلده إلى بلد أخرى فيأنس بهذه البلد الأخرى ويعيش بها ولا يصبح غريبا. إنما عابر السبيل بيروح البلد دي ساعة ودي ساعتين ودي 3 ساعات وينتهي به الأمر أنه يرجع بلده. فالرجوع الحقيقي وأن إلى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، والنهاية فملاقيه. يبقى إذن لابد في النهاية من يوم هتقف فيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. فقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يوم عبد الله بن عمر ياخد الدرس وعنده 15 سنة يا شباب، 15 سنة يا شباب، ياخد الدرس ويعبر عن الدرس وعن الفهم. يوم قايل لكل الصحابة إذا أمسيت فلا تنتظر صباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. زاد الإمام أحمد الترمذي وعد نفسك من أهل القبور، وعد نفسك من أهل القبور. ربنا يعمر قبورنا يا رب بالأنوار، اللهم آمين. المولى عز وجل بيقول بقى عن الناس اللي هم عاشوا بطول الأمل ده. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أي حاجة رسم يعني خط، يعني حاجة كده مستطيل أو مربعة، ورسم فيها داخل المستطيل ده رسم خط صغير جواه، قال المستطيل دوت وهذا الأجل، هذا الأجل. يعني لو مربع كده معين، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول المربع ده هو أجل الإنسان، وراح مطلع منه خط من جوه المربع طالع بره خالص، طالع بره المربع، قال وهذا الأمل. يبقى الإنسان عمره حوالي 60-70 سنة، لكن الأمل بتاعه 400-500 سنة. عنده آمال وأحلام، نفسه يبني ويعمر ويمتلك ويشيد ويجمع ويمنع ويبقى ملك الدنيا دي كلها، وهو دنيته كلها عبارة عن 60-70 سنة، وقليل من يجوز ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول عن الصنف اللي عايش حياته كلها على طول الأمل، قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. عشان كده يجي حبيبك صلى الله عليه وسلم يوم يقول لك إيه بقى؟ يقول لك نعمتان، والحديث في البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. النعمتين دولت ناس كتيرة انضحك عليهم فيهم، ضيعوا كتير منهم، الصحة والفراغ. وفي الغالب الصحة والفراغ بيكونوا فين؟ في مرحلة الشباب. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يوم يجي يوضح ده في رواية تانية عند الحاكم بسند صحيح يقول لك اغتنم، الحق، فوز، اكتنز، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده النبي عليه بيوضح لك ان من اسباب ضياع الامه طول الامل. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد باسناد حسن، قال صلاح اول هذه الامه في الزهد واليقين، خد بالك، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. بخل وفي طول أمل، عمال بيبخل وبيمسك وعنده شح شديد جدا وعنده امل انه هيعيش ويعمر ويفضل ومش هيموت وناس الموت. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم امرنا ان نكثر من ذكر الموت، قال اكثروا من ذكر هذه من لذات الموت صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك المقوله المعروفه عن سيدنا علي بن ابي طالب اللي ناس كثيره جدا جدا فاكراها حديث وهي ليست بحديث، انه قال اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. في ناس يا جماعه الخير فهموا المقوله دي فهموها غلط. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، يقول لك يعني بس خزن وكنز على قد ما تقدر عشان كانك معمر في الدنيا ومخلد فيها. المعنى مش كده. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، يعني اللي ما تقدرش تحصله النهارده من الدنيا ما تستعجلش عليه، هتاخده بكره، ما خدتوش بكره تاخده بعد بكره، بعد سنه بعد سنتين كانك تعيش ابدا، ما تشغلش بالك. وانما في الاخره بقى لا، في امر الاخره يعني في امر الدنيا فامشوا في مناكبها. في امر الاخره وسارعوا الى مغفره من ربكم، وسابقوا الى مغفره من ربكم فاستبقوا الخيرات، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فامر الاخره اجري، فامر الاخره اجري. فهو ده المقصود، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. تخيل حضرتك لو انك ميت بكره هتعمل ايه؟ يبقى جهز نفسك واستعد. ولذلك كان من علامات الساعه الكبرى نزول سيدنا عيسى عليه السلام، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يوشكن ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويسكب الخمر ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يجد من ياخذه، حتى تكون السجدته الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. ليه؟ خلاص هم عارفين نزول سيدنا عيسى ده من علامات الساعه الكبرى، القيامه قربت. فالسجده الواحده، خد بالك بقى، السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. بيقول لك ايه؟ حتى يفيض المال، ويفيض المال حتى لا يجد من ياخذه. يجي لك الرجل مع زكاه ماله، عايز يدفع لك زكاه ماله، تقول له لو جئتنا بالامس لقبلناها، اما اليوم فلا. نزل سيدنا عيسى خلاص عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. اسمع لي ما قاله الحسن رضي الله عنه وارضاه، قال: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. اللي بيطول الأمل بيسيء العمل. ليه؟ لو أنا مأمل جوايا أن أنا هعيش 200 سنة 100 سنة، فوانا عندي 15 20 سنة، أقول طب وطوب النهاردة ليه؟ طب وصلي النهاردة، طب واتعب نفسي ليه؟ ان شاء الله لما ابقى عندي 30 سنه واخلص الجامعه واعيش حياتي ان شاء الله بتوب. فطول ما انا عندي طول امل بأسيء العمل، لان انا ما عنديش وقت ان انا افكر ان انا اصلا اعمل. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل، فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق، واما طول الامل فينسي الاخره. وجاء في الاثر اربعه من الشقاء، اربع حاجات من اسباب الشقاء: جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والطمع أو الحرص على الدنيا. أربع حاجات يهلكوا أي إنسان. طب أكيد حضرتك عايز تسألني، طب وإيه السبب في طول الأمل؟ حاجتين: الجهل وحب الدنيا. إن بعض الشباب أو كتير من الشباب بيجهل إن هو ممكن يموت في أي لحظة، بيظن إن محدش بيموت إلا الناس اللي كبرت في السن، يقول لك خلاص عدى الستين استنى الموت بقى. خد بالك، لا يا اخويا وحبيبي، ده اكتر اللي بيموتوا النهارده يا شباب، هم الشباب اكتر اللي بيموتوا النهارده شباب، والله اغلب اللي بيموتوا. يعني انا سبحان الله في الدعاء اللي بدعيه في اول حلقه في كل، حتى ايام ما كنت في المساجد وكنت بدعو في اول الدروس برضو للموتى والمرضى، كان اغلب الموتى الذين ادعو لهم كلهم شباب، لك ان تتخيل. يبقى الجهل. ولذلك سبحان الله يقول جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أنت فاكر هتهرب من الموت؟ هتروح فين؟ ده أنا أذكر لك قصة عجيبة قوي، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. فعاد سيدنا سليمان عليه السلام، كان هناك رجل كان جليسا لسليمان عليه السلام، كان يحب يقعد معاه، وكان هو أصلا يعني إيه من أصدقاء سيدنا سليمان. في يوم من الأيام، وكان عارفين طبعا حضراتكم أن ملك الموت في الأمم السابقة كان يدخل عليهم بلا حجاب، يعني ما كانش حد إيه، ما كانش بيختبئ من حد، كان يخش والناس تشوفه علانية قدام عينيهم. ففي يوم من الأيام دخل ملك الموت على سيدنا سليمان وكان معاه الجليس دوت، فظل يحدق العين في هذا الجليس، قعد يبص له بصة ايه قوية جدا. فالرجل خاف، فبعد ما خرج ملك الموت، فالرجل سأل سيدنا سليمان بيقول له من هذا الرجل؟ قال انه ملك الموت. لماذا تسأل؟ قال له عمال يبص لي قوي قوي. فقال له ماذا تريد؟ انا عايز ايه طيب الان يعني؟ قال له اه. قال له ماذا تريد؟ قال مر الريح، ما سيدنا سليمان ربنا سخر له الريح، قال مر الريح ان تذهب بي الان الى بلاد الهند. قال له طيب. سيدنا سليمان استدعى الريح وامرها ان تحمل هذا الرجل الى بلاد الهند. وصل هذا الرجل الى بلاد الهند في لحظات. بعد ما خرج هذا الرجل دخل ملك الموت مره اخرى على سيدنا سليمان، فقال سليمان عليه السلام لملك الموت: لماذا كنت تحدق وتنظر الى هذا الرجل الذي كان يجلس بجواري؟ قال تعجبت. قال مما تعجبت؟ قال امرني الله عز وجل ان اقبض روحه بعد لحظات في بلاد الهند، فتعجبت انه يجلس الان بجوارك. قال هاه سليمان عليه السلام هو الان ببلاد الهند، اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. وصدق من قال: تزود من الدنيا فانك لا تدري، تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. الله أكبر. فاكرين حضراتكم لما ذكرت لكم الأخت الفاضلة الله يرحمها رحمة واسعة، قولوا أمين، اللي كان ليلة زفافها وليلة بنائها، وكانت أخت محجبة، وكان كل المكتبة بتاعتها كتب الإمام ابن القيم والقرآن وزاد المعاد إلى غير ذلك، وتزوجت من فتى طيب صالح. هذه الفتاة يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن كان زفافها بعد صلاة المغرب، فسمعت أذان المغرب، وطبعا كانوا حطوا لها المكياج والمصاحيق وكل حاجة، ففجأة قالوا لها يعني يلا بقى، قالت لهم ما أقدرش أتحرك من مكاني إلا لما أصلي المغرب. طب يا ست المصاحيق هتروح وهيحصل؟ قالت اللي يحصل يحصل، لن اترك الصلاه ابدا، بقى في الليله اللي ربنا يكرمني فيها بزوج صالح انسى صلاه المغرب. فدخلت وازالت المصاحيق وتوضات وصلت صلاه المغرب، وفي اخر سجده في الركعه الثالثه رفعت او صعدت روحها الى الله عز وجل، وفاضت روحها الى الله عز وجل، وماتت هذه الفتاه وهي ساجده. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. خامس حاجة من أسباب سوء الخاتمة: حب الدنيا. حب الدنيا، الدنيا لا تذم لذاتها. خدوا بالكم يا جماعة، عشان لو حد غني قاعد قدامي دلوقتي ما يتعقدش، ما يقولش يعني أنت عايزنا بقى يعني نسيب فلوسنا ونسيب حياتنا وما نعيش بقى، لا عايزين نعيش، عيش وتمتع واجمع فلوس بشرطين: احمد ربنا على المال ده وأدي شكر النعمة وأخرج زكاة مالك وتمتع كما شئت، ولا أن تعيش في قصر تملأه شكرا لله خير من أن تعيش في كهف تملأه بطرا وكفرا بالله جل وعلا. شوف النبي عليه السلام بيقول إيه، سيدنا جبريل بيقول له أحبب ما شئت فإنك مفارقه، اجمع زي ما أنت عايز وحب اللي أنت عايزه وحب ما تريد فإنك مفارقه، إنك ميت وإنهم ميتون. طب بالنسبة للأشخاص للناس، طب بالنسبة للأشياء: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم. ما حدش يجيب حاجة، زي ما بيقولوا الكفن ملوش جراب كما يقولون في الأمثال، الكفن ملوش جراب. قال ابن عباس، واسمع لهذا الكلام: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية ومشوه خلقها. يوم القيامة هيؤتى بالدنيا على صورة امرأة عجوز شمطاء كبيرة في السن، أنيابها بادية ولونها أزرق وشكلها فظيع، فتشرف على الخلائق فيقول جل وعلا: أتعرفون من هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله منها. فيقال: هذه الدنيا. فيؤمر بها فتلقى في النار، فتصرخ الدنيا وتقول: أحبابي يا رب، أحبابي يا رب، أصحابي يا رب. فيلقى وراءها كل من أحبها. هذه الدنيا، دنيا للناس عمالة النهاردة بتتقاتل من أجل الدنيا، بتنسى ضمائرها، بتنسى مبادئها وأخلاقها ودينها من أجل دنيا، من أجل فلوس. ربنا عافينا وعافيكم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. اللي بيحب الدنيا يا جماعة بيعذب ثلاث مرات، اللي بيجري ورا الدنيا وبس. وزي ما قلنا يا جماعة، نعم المال الصالح، احنا رجل صالح، جميل جدا انت ما معك فلوس استعملها في طاعة ربنا، اشكر ربنا، اكرم اليتامى، اكرم اهلك، اسرتك، جيرانك، الناس اللي حواليك، ما فيش مشكلة. لكن ما تبقاش الدنيا هدف، انما الدنيا وسيلة، ما تبقاش هدف. الدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، خد بالك. فيعذب الانسان في الدنيا بجمع الدنيا ثلاث حاجات. اول حاجة في الدنيا، اللي بيحب الدنيا بيعذب ثلاث مرات في جمع الدنيا، يعذب على جبع المال، ويعذب في الخوف من ضياع المال، ويعذب حينما يضيع المال، ويعذب في قبره على غفلته عن طاعة الله، ويعذب في الآخرة على بعده عن الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال لقمان لابنه: يا بني، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. وقال ابن عباس: إن الله جعل الدنيا ثلاثة أجزاء: جزء للمؤمن، وجزء للمنافق، وجزء للكافر. فالمؤمن يتزود الدنيا زاد للآخرة، عشان كده قلت لك الدنيا لا تذم لذاتها، وإنما الذي يذم هو اللي بتعمله في الدنيا. قال: أما المؤمن فالمؤمن يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع. رقم ستة أخويا وحبيبي، وأنا بحاول أجري معلش عشان نخلص النهاردة أسباب سوء الخاتمة ونشوف أسباب حسن الخاتمة، علشان نبدأ في الدرس اللي جاي إن شاء الله من دخول ملك الموت ونزول ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. الدرس اللي جاي إن شاء الله إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى سيكون بعنوان رحلة السعداء، الدرس اللي بعده رحلة الأشقياء، الدرس اللي بعده إما نحن لو أنتوا عايزين نخش على القبر مباشرة، أو نتكلم في كام حلقة عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، ونتكلم عن المهدي المنتظر وعن المسيح الدجال وطلوع الشمس من المغرب وكل هذه الأشياء كما تريدون. ابعتونا وقولوا لي وأنا تحت أمركم. رقم ستة من أسباب سوء الخاتمة: صحبة الأشرار. ولذا قال سيد الأبرار صلى الله عليه وآله وسلم، صلى عليه حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، بتصاحب مين؟ قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، قل لي صاحبك مين هقول لك أنت مين. المرء على الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويجي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تاني يقول لك إيه: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الله أكبر. وفي الصحيحين أن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثيرا صلاة ولا صيام، غير أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت مع من أحببت، اللي هتحبه هتكون معاه. وإحنا بنحب النبي والله، وبنحب الصحابة، وبنحب كل المؤمنين في كل زمان ومكان، ونرجو إن شاء الله أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. تعال نشوف مثالين لضياع بعض الناس بسبب صحبة السوء. عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحق، هذا الرجل اللي في يوم من الأيام عزم النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يسلم، عزم النبي فالنبي قبل العزومة لأنه يقعد مع مجموعة من المشركين الأكابر بتوع المشركين، لعل وعسى أن حد فيهم يستقيم ويهتدي فيكون ذلك سببا في هداية أهل قريش كلهم. فراح النبي صلى الله عليه وسلم، فعقبة بن أبي معيط قال له: كل يا محمد، كان لسه ما أسلمش طبعا، فطبعا هو ما اسلمش حتى بعد كده يعني. قال قل يا محمد، فقال لا أذوق لك طعاما حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فعقبة عشان يجامل النبي، لأن طبعا كان عندهم كرم ضيافة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، اتفضل كل. فأكل. فلما جاء صديق عقبة بن أبي معيط اللي هو أبي بن خلف، قريش قالوا له ده صاحبك سبق ودخل في دين محمد. فراح لعقبة بن أبي معيط قال له أصبأت يا عقبة؟ قال لا والله ما صبأت، وما دخلت دين محمد طرفة عين. قال له إذا كنت لم تؤمن بمحمد وبرسالة محمد فاذهب الآن وأذي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. راح عقبة بن أبي معيط وراح لقى النبي بيصلي، فوضع رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي، حتى قال النبي كادت عيناي أن تنوران من رأسي، كادت عيناي أن تخرج من رأسي. مرة تانية راح وخنق النبي وبصق في وجهه، فاستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض. مرة ثالثة لما سل الجزور على ظهر النبي، شوف إزاءه قد إيه، فمات يوم بدر كافرا، فنزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا الله. تعال شوف المثال الثاني كما في الصحيحين، إن عم النبي اللي هو أبو طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه بالدعوة لحد آخر رمق في حياته. عرف النبي عليه السلام ان ابو طالب خلاص على فراش الموت، راح يدعو الى الله عز وجل، لقى جنبه شياطين الانس، لقى ابو جهل من على يمينه وعبد الله بن ابي اميه من على يساره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي، فيقول هو على مله عبد المطلب. هم يقولوا له اترغب عن مله الاباء والاجداد يا ابا طالب؟ يقول لا، هو على مله عبد المطلب، انا على مله عبد المطلب. لحد في اخر لحظه راح قايل لنبي، قال له والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، ومات كافرا. فبكى النبي وحزن عليه، فنزل قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يجي العباس عم النبي يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعته؟ قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. وده أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. رقم 7 من أسباب سوء الخاتمة، مخالفة الباطن للظاهر اللي هو النفاق. ان واحد يبقى بيبطن الكفر ويظهر الايمان، ان الواحد يبقى قدام الناس ما شاء الله امام عابد زاهد، وبينه وبين ربنا بيحارب ربنا وبيبرزه بالذنوب والمعاصي. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال حديث مرعب كما عند ابن ماجه بسند صحيح، قال لا يكونن من امتي اقوام، او لا ياتين اقوام يوم القيامه من امتي بحسنات امثال جبال تهامه بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. خبر ابيض بقى، الجبال دي كلها من الحسنات، يجعلها الله هباء منثورا. اي نعم، ليه؟ فالصحابه فزعوا زي ما احنا فزعنا دلوقتي، قالوا أمسلمون يا رسول الله؟ قال بلى مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، وفوق ده كله ولهم حظ من الليل، ولكن في عله، في مشكله، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وده قول المولى عز وجل، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. عايز أقول لحاجة كده وانت قريب مني وانت قريبة، عايز أقول لك كلمة واحفظها، ولو ما طلعتش من حلقة النهاردة إلا بالجملة دي كفاية عليك. أكبر مصيبة في حياة الإنسان إنه لما بيعصى ربنا، ربنا بيكون شايفه، واللي شافك هو هو اللي هيحاسبك. في الدنيا ممكن تعمل جريمة ومحدش شافك، فلما تقف قدام القاضي ويقول لك قول والله العظيم اقول الحق، فلو ما عندكش دين وعايز تهرب من القضيه هتقول والله العظيم اقول الحق، قتلت فلان وانت اللي قتلته، لا ما قتلتوش، هتقدر تنفذ لان القاضي ما شافكش. انما ملك الملوك جل وعلا انت عصيت فشافك وجابك وقفك بين ايديه وقال لك انا شفتك ودلوقتي بحاسبك. فمصيبه المصائب ان اللي شافك هو اللي حاسبك، فلو حبيت تنكر مش هتقدر، مش هتقدر. عشان كده شوف الاندلس بيقول ايه لابنه، بيقول له واذا خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني. وقال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة وإذا خلوت بريبة وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. يا الله. رقم 8 من أسباب سوء الخاتمة تعلق القلب بغير الله. في ناس ربنا يا رب يعافينا وعافيكم، في ناس قلوبها متعلقة بمال، وناس قلوبها متعلقة بشهوة، وناس قلوبها متعلقة بمنصب، وكل واحد وليه نقطة ضعف. لكن نقطة ضعفك دي لما تستعين بالله ربنا هيقويك ويعينك. واحد نقطة ضعفه الفلوس، يا رب أعني يا رب إن ما كنش الدنيا في قلبي، هيعينك وهيطلع الدنيا من قلبك وهيسكب في قلبك محبته جل وعلا، هتعيش أسعد حياة. قال جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله، خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ يبقى إذن إن أنت لو قلبك تعلق بغير الله، خد بالك أي إنسان في الدنيا يتعلق قلبه بغير الله يعذب بنفس الشيء اللي هو تعلق به. واحد بيحب الفلوس يعذب في جمع المال، ويعذب ليل ونهار مش عارف ينام خايف للمال يروح، ويعذب لو المال راح. ليه؟ لأنه علق قلبه بالمال من دون الله سبحانه وتعالى. بيحكى إن رجل قصته عجيبة قوي، الرجل ده كان قلبه متعلق بالدنيا، ليل ونهار عمال يجمع فلوس وذهب وفلوس وذهب، حتى ما جه في يوم من الأيام أصبح عنده زي كده قارورة كبيرة جدا جدا مليانة كلها جنيهات ذهبية. جاله مرض الموت، حس ان هو هيموت، فراح مجمع الذهب كله وسكبه في حجره وقال يا حبيبي اموت واتركك لغيري. بقى انا يا حبيبي، بيقول الفلوس، بيكلم الدنانير الذهب اللي قدامه، بيقول يا حبيبي اموت واسيبك لمين؟ فجاء بزيت، قارورة فيها زيت والذهب بين رجليه، بقى ياخد دينار ذهب ويحطه في الزيت ويبلعه، يقول والله لا يستحق هذا غيري، ما حدش اتمتع بده غيري ابدا. فضل يبلع في دنانير الذهب لحد ما جاله اختناق فمات الرجل. وهم بيغسلوه سمعوا صوت شخشخه في بطنه، شقوا بطنه لقوا الدنانير الذهب كلها طالعه من بطنه. يعذب في جمع المال، ويعذب في خوفه من ضياع المال، وعذب حينما ابتلع المال فكان سبب موته. شوف قد ايه. هناك انسان حياته كلها شهوات ودنيا ومعاصي، ربنا يعافينا وعافيكم، يعذب بنفس المعصيه وبنفس الشيء اللي تعلق به من دون الله سبحانه وتعالى. واحد بيحب واحده ليل ونهار سهران، عمال يناجي القمر ويبص وسهران وبيبكي وحيران وتعبان وحزين ومش بياكل ولا بيشرب ولا عارف ينام، بيعذب. ليه؟ لانه احب حد في الحرام من دون الله. لو كان بيحب زوجته ولا امه ولا بنته ولا اخته ولا اخوه في الله ما كانش يعذب، لانه كل ده بيحبه لله، لان ربنا امره انه يحبهم. خدت بالك؟ انما لو حب في الحرام يعذب بنفس الشيء اللي حبه وبنفس الشيء اللي عمله. سبحان الله. يحكى ان 4 من الشباب حياتهم كلها كانت معاصي، في يوم من الايام سمعوا عن بلد من البلاد التي تمارس فيها البغاء عياذا بالله، جمعوا فلوسهم وراحوا مسافرين. وهم هناك في البلد ديت عاشوا أسبوع كامل، أسبوع كامل في الشهوات والزنا والخمر والنساء والملاهي والموسيقى والعزف والرقص والخنا والفجور، حتى ما جم في آخر يوم سقط واحد منهم وهو شارب للخمر، فزميله كان لسه فاق شوية فبدأ يلقنه يقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وإذا بي أقول إليك عني زدني كأسا من الخمر وتعالي يا فلانة. دي البنت اللي كانت بترقص معاه، زدني كأسا من الخمر وتعالي يا فلانة. ومات عند هذا الكلام، فلما غسلوه وعادوا به إلى بلده مرة أخرى، وإذا بالمفاجأة حينما كشفوا عن النعش، عن نعش هذا الشاب، وجدوا هذا الوجه الأبيض الذي كان أبيض من اللبن وجدوه أسود من الفحم. عافانا الله وإياكم. يحكى أنه أيضا كان شاب سافر إلى بنكوك يمارس الزنا عياذا بالله، فتوعد مع امرأة فاجرة على لحظات يقضيها معها في الحرم، وادها تليفون وادته تليفونها وتوعدوا على ميعاد، وجاء في الموعد قبل موعدها بنصف ساعة، وقف مستنيها، فتأخرت عليه نصف ساعة وزاد التأخير أيضا لمدة ساعة، فظل يدور حول نفسه ويكلم نفسه وعمال بيفرك وتعبان، إلى أن جاءت فما تمالك نفسه هذا الشاب إلا أنه خر ساجدا لتلك المرأة البغي، فوالله ما قام من سجدته فقد فاضت روحه إلى الله جل وعلا وهو ساجد لامرأة فاجرة. تخيل، ومن مات على شيء بعث عليه. أخويا وحبيبي ويا شباب المسلمين، إخواني وحبايبي وأولادنا اللي عايشين في الجامعات بكل أسف، وعايشين في الحرام في زواج العرفي المحرم، إلحق نفسك أخويا وحبيبي، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اوعى تفتكر عشان انت شاب انك مش هتموت، ان الموت بعيد عنك، الموت قريب جدا، الموت قريب جدا جدا. وهحكي لك قصة اعجب من الخيال، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا فاصل قصير ونرجع اليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع الخوف من سوء الخاتمة. حاجة مع يعني سبحان الله، يعني العنصر ده بالذات تعلق القلب بغير الله، ده أكبر مصيبة، أكبر مصيبة ممكن يعاني منها الإنسان في حياته، أن قلبه يعلق بغير الله سبحانه وتعالى. يعلق بمال يعذب بالمال، يعلق بمنصب يعذب بالمنصب، يعلق بفتاة أو بشهوة محرمة يعذب بنفس الشهوة المحرمة. بقول للشباب الجامعة بالذات، شباب اللي ظنوا أن الزواج العرفي ده زواج حلال وهو محرم، يا جماعة الخير الله يبارك فيكم يا شباب، أبوس إيديكم، تقول لا، أترضاه لأمك هتقول لا، أترضاه لأختك هتقول برضو لا، كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم، فاتقوا ربنا ببنات الناس. انا عايز احكي لكم بس قصه صغيره خالص عن شؤم الزواج العرفي في هذا الزمان وفي كل زمان. رجل تزوج من امراه، وهذه المراه انجب منها فتاه، وبعدين هذه المراه يعني كدرت عليه حياته، نغصت عليه عشته وحياته كلها، فحب انه يتجوز الثانيه من غير ما الاولى تعرف، فراح يتجوز من وراها، فانجب طبعا من الاولى فتاه وانجب من الثانيه شاب. الاثنين كبروا في سن قريبة من بعضها، يعني ما بين الشاب والفتاة سنة واحدة، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الاثنين يكبروا ويخش نفس الجامعة، لا الاولى عارفة ان اتجوز ولا التانية عارفة انه متجوز، هو بيوهم دي ان هي بزوجة واحدة وهكذا. فدخلوا الجامعة، البنت دخلت هي والولد الجامعة، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الاثنين يتعرفوا على بعض ويقعوا في حب بعض، والاثنين يبدأوا يتكلموا مع بعض ويبدأوا يخرجوا مع بعض ويدردشوا مع بعض، إلى أن وقع بها فحملت، وما عرفش دي أخته، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أنه بعدها قال لها طب نتجوز جواز عرفي، لا مش عارف إيه، في الآخر قالت له طب حرام عليك اتقي ربنا، ده أنا الآن بقيت حامل فلازم تيجي وتطلبني من والدي. قال لها حاضر، وبر الولد يعني بوعدي، وذهب إلى بيتها ليطلبها من أبيها. فلما جم يتكلموا مع بعض فاستغرب، قال لها الله ده انت اسمك كذا كذا كذا، وهو ده نفس اسمي، شفت قد ايه الذوبان والحب اللي ما بيننا، لدرجه ان احنا حتى واحنا رايحين نتجوز هناك تطابق حتى في الاسماء، مش في حتى في الحب وبس ولا المشاعر. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الشاب يروح لوالد هذه الفتاه ويخبط هو وهي على الباب، وإذا بالذي يفتح الباب هو والد تلك الفتاة، والد نفس الشاب. فتعجب، فراح حامس في أذن البنت قال لها: هو والدي عرف منين إن أنا جاي أطلبك؟ قالت له: ده مش والدك، ده والدي أنا. قال لها: والدك؟ فعلم هذا الشاب تلك المأساة وأنه ما فعل تلك الفاحشة إلا مع أختي، وأن أخته قد حملت منه. ما كان من هذا الشاب، وكان البيت كان مكون من 6 طوابق، وكان والدهم كان قاعد في الدور السادس. طلع الولد من الشباك أو من البلكونة من الدور السادس ورمى نفسه في الشارع فمات منتحرا. أما الأب فأصيب بالسكتة القلبية ومات على إثرها، وأما الفتاة فأصيبت بصدمة عصبية ونقلت إلى مستشفى الأمراض النفسية. كل ده بشؤم الزواج العرفي. وكم من الأهوال والأحداث والحوادث والأشياء الغريبة التي حدثت بسبب الزواج العرفي ولكننا لا نعرف. وستنبئ الأيام عن هذه المآسي التي لا يستطيع أن يحصرها إنسان. يكفي أنك تعرف أن في قرية واحدة من القرى، من القرى مش هو المدينة، فيها 1000 طفل لقيط بسبب الزواج العرفي. 1000 طفل لقيط لا يعرف له أم ولا أب بسبب شؤم الزواج العرفي. طيب، رقم 9 من أسباب سوء الخاتمة: سوء الظن بالله. مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة حبيبي إن إنسان يعيش وهو سيء الظن بالله. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح ورواه الطبراني أيضا في الأوسط بسند صحيح، قال: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. وقال جل وعلا، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال الإمام ابن القيم، واسمع الكلام الغالي ده بقى، قال: إن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، ولهذا توعد الله عز وجل الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، فقال جل وعلا: يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. خد بالك بقى، الظانين بالله ظن السوء، ايه بقى العقوبات اللي بتترتب على من يسيء الظن بالله؟ 4 عقوبات. اسمع اخويا وحبيبي واسمع اختي الفاضلة. الظانين بالله ظن السوء، أول حاجة: عليهم دائرة السوء. رقم 2: وغضب الله عليهم. رقم 3: ولعنهم، طردهم من رحمتي. ورقم 4: وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هعيد لك مرة تانية. اللي بيظن بالله عز وجل ظن السوء بيعاقب ب4 عقوبات. أول حاجة قال جل وعلا: عليهم دائرة السوء. تاني حاجة: وغضب الله عليهم. تالت حاجة: ولعنهم. رابع حاجة: وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يدخل حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم على شاب وهو في سكرات الموت، في بداية السكرات، والحديث رواه ابن ماجه بإسناد الحسن، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك، يعني كيف حالك؟ فقال له هذا الشاب: أرجو الله وأخاف ذنوبي. أرجو الله وأخاف ذنوبي، عند حسن ظن بالله وفي نفس الوقت أنا خايف من ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. رقم 10 من أسباب سوء الخاتمة: الإصرار على الذنوب والمعاصي. يا الله، يبقى هو عارف إن ده ذنب وعارف إن ده غلط، ورغم ذلك مصر على الذنب ده، مصر أن يمشي على الخطأ ده. يقول الإمام ابن القيم: ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. تخون العبد إمتى يا جماعة؟ تخونه عند السكرات، يتقال له قل لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يقول. لو بيشرب خمر يتقال له قل لا إله إلا الله، يقول له أعطيني كأسا من الخمر. لو عايش على الأغاني قل لا إله إلا الله، يقول لك هل رأى الحب السكارى؟ لو عايش على حب النساء قل لا إله إلا الله، يقول تعالي يا فلانة. وهكذا تخونه نفسه أحوج ما يكون إلى نفسه. ولذلك كان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح كان يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا الله، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن عائشة تقول: يا رسول الله، أو تخشى على نفسك يا رسول الله؟ فأقول: وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد الله عز وجل أن يقلب قلب عبد قلبه. ولذلك روى النسائي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. وحكى قصة رجل ممن كان قبلنا أنه دعي يوما للشهادة من امرأة بغي، امرأة تمارس البغاء عياذا بالله، فدعته للشهادة، أرسلت له الجارية، هو ما يعرفش حاجة عنها، ما يعرفش أنها امرأة بغي، فأرسلت الجارية قالت له إن سيدتي تدعوك للشهادة، تشهد شهادة معينة في أمر ما. فجاء الرجل ودخل وهو لا يدري، وكلما دخل بابا أغلقت الجارية هذا الباب بإيه؟ بالمفتاح، إلى أن وصل إلى تلك المرأة فوجدها امرأة جميلة في غاية الحسن والجمال. قالت له: والله إن ما دعوناك للشهادة، ولكن دعوناك إما لتزني بي أو لتشرب الخمر أو لتقتل هذا الغلام، حاجة من الثلاثة. قعد يفكر، قالت له: لو خرجت هصرخ والم عليك الناس كلهم. فقعد يفكر، قال: طب اقل حاجه ايه؟ قتل حرام، زنا حرام، شرب الخمر وان كان حرام بس اقل من المظالم التانيه ان انا ازني او اقتل. فشرب الخمر فزنى بالمراه لانه سكر، ثم قتل الغلام. شوف قد ايه. فقال عثمان بن عفان: فوالله فوالله إن الخمر والإيمان لا يجتمعان في قلب عبد أبدا إلا أخرج أحدهما الآخر. سبحان الله. رجل من إحدى الدول العربية سافر إلى بلد من البلاد، أيضا بانكوك والبلاد ديت عياذا بالله، وهو بيمارس الفاحشة مات وهو يزني. تخيل، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من سوء الخاتمة، مات وهو يزني. تعال نشوف قصة أعجب من الخيال. ثلاثة من الشباب، ثلاثة دولت كانوا كل يوم عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم يصطادوا فتاة ويذهبوا بها إلى مزرعة بتاعت واحد منهم هم الثلاثة، فيفعلوا بها الفاحشة ثم يتركوها بعد ذلك. في يوم من الأيام عياذا بالله اصطادوا ثلاث بنات وطلعوا بهم على المزرعة، فأول ما وصلوا إلى تلك المزرعة افتكروا: ده احنا ما جبناش لا أكل ولا شرب ولا حاجة. طيب يا فلان اذهب وخد مفاتيح السيارة وادي الفلوس، روح هات لنا أكل وشرب بسرعة من أقرب مدينة وتعال لنا المزرعة. قال: حاضر. خد العربية الساعة 2 الظهر، فضل متأخر الساعة 3 4 5 6 7 قلقوا عليه. بعت واحد تاني مشي في السكة عشان يشوف الشاب ده راح فين، فجأة لقى على جانب الطريق سيارة مشتعلة، فقرب وقف كده وبيشوف مين، بص لقى العربية دي بتاعت صاحبه، وصاحبه محترق نص جسمه التحتاني كله محترق من السيارة، والشاب في بداية السكرات أو في الرمق الأخير كما قالوا. يقدر ربنا سبحانه وتعالى بدأ يقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فيقول: لا أستطيع لا أستطيع. وفي آخر رمق فقال: إذا بي يقول: ماذا أقول له ماذا أقول له ماذا أقول له. قال: من؟ فقال بصوت كأنه أتى من بعيد، قال: الله الله. فبدأ الرجل، هذا الشاب أصابه رعب شديد جدا جدا، ما الذي حدث؟ وإذا بالشاب صديقه يموت بين يديه. فأخذ الشاب يكلم نفسه ويقول: بل أنا ماذا أقول له؟ هو بيقول: ماذا أقول له؟ ما أنا كمان ماذا أقول له؟ وانت وانا وكلنا لما هنقف بين ايدين ربنا ماذا نقول لله عز وجل؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الاحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة على العصاة، ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، تذكر ان كلنا هنقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. رقم 11 من اسباب سوء الخاتمه نسيان الاخره وعدم ذكر الموت. اخويا وحبيبي، الانسان لما بينسى اخرته، الانسان لما بينسى ان في يوم هيقف فيه بين ايدين ربنا، بيتعاقب بثلاث حاجات. اول حاجه تسويف التوبه، تاني حاجه ترك الرضا بالكفاف، تالت حاجه التكاسل في العباده. طول ما هو حاسس ان مفيش اخره، هتوب بكره، هتوب السنه الجايه، هتوب ان شاء الله من رمضان اللي جاي، هتوب لما اكبر، هتوب لما اتجوز، هلبس حجابي لما اتجوز، وهكذا. تسويف التوبه، ترك الرضا بالكفاف. عمر ما في حاجه بترضيه ابدا، دايما متسخط، دايما مش راضي عن قضاء الله، دايما مش راضي برزق الله سبحانه وتعالى. ترك الرضا بالكفاف. واخر حاجه التكاسل في العباده، شيء طبيعي. هيعبد ليه؟ هيصلي ليه؟ اذا كان هو اصلا متخيل انه مش هيموت، متخيل ان مفيش اخره، متخيل ان عمره في حياته ما هيعرض على ربنا سبحانه وتعالى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى وجل جلاله، آخر عنصر وآخر سبب من أسباب سوء الخاتمة، وأنا خليته آخر واحد لأنه الحقيقة متعب وبيتعب القلب قوي. سامحوني حلقة النهاردة يمكن صعبة شوية، لكن معلش أصل بتكلم عن سوء الخاتمة. ربنا ينجينا وإياكم من سوء الخاتمة، ربنا يا رب يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. تعرفين مش منهجي إن أنا أكون على طول برهب، لكن كلام عن سوء الخاتمة لابد إن إحنا نتناوله بقى على حقيقته، مع شيء من التلطف وشيء من الرحمة وشيء من اللين. وده اللي أنا بحاول أغلف الدرس كله بغلاف من الرحمة، لكن الدرس فعلا قاسي. سوء الخاتمة، لما أشوف ده بيموت هو بيشرب خمر، وده بيموت هو بيشرب مخدرات، وده بيموت هو بيزني، وده بيموت هو بيضرب أبوه، وده بيموت هو راح معصية، وده بيموت وده بيموت. أخاف على نفسي لما أعرف إن نبش للقبور نبش ألف قبر، ألف ألف قبر من قبور المسلمين وجدهم جميعا متحولين عن القبلة. أخاف على نفسي، لازم أخاف على نفسي. آخر سبب من أسباب سوء الخاتمة الظلم. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من الظلم. الظلم، شوف أنا عايز أقول لك آية واحدة، الآية ديت هتخليك تحس بمرارة الظلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا كأنه بيقول لك هوريك، هتشوف اللي هيحصل لك، مش هقول لك أعمل فيك إيه. تخيل مين بيقول لك كده؟ الله، الله الذي لا يعجزه شيء، الله الذي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هو اللي بيقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تظلموا بعض ليه؟ تعملوا بعض كده ليه؟ اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. لو ظلمت كافر هتتحاسب وهتتعاقب. إياك والظلم، تقوا الظلم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، عنده مشاكل عنده مظالم، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ربنا عفونا عفيكم. شوف سيدنا موسى عليه السلام في يوم من الأيام وقف لبني إسرائيل وقعد يذكرهم بالله ويقول لهم إن الله يأمركم بكذا وكذا وكذا، إلى أن قال إن الله يأمركم أن تدفعوا من أموالكم وأن تدفعوا للفقراء وتفعلوا، فغضب قارون فقال لبني إسرائيل أما وسع موسى إلا أن يدخل في أموالنا؟ كمان أموالنا كمان هيتصرف فيها؟ فقال موسى عليه السلام فيما قال وإن من زنى فإنه يرجم. فقارون مسك اللفظ ده قال لهم بس نجيب واحدة تدعي عليه أنه زنى فيرجم فنستريح منهم. فجاء موسى عليه السلام وخطب في اليوم التالي ومن فعل كذا ومن فعل كذا ومن زنى يرجم. فقال قارون حتى لو كنت أنت، شوف الوقاحة يا أخي، حتى لو كنت أنت، قال حتى لو كنت أنا. فقال فإنك زنيت بهذه المرأة ونريد أن نطبق عليك الرجم. فقال موسى عليه السلام وعظم عليه ذلك نبي الله موسى عليه السلام كريم الله من أولي العزم الخمسة الرسل، أولي العزم الخمسة، فإذا به موسى عليه السلام قال لها أسألك بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، يعني أسألك بالله هل أنا زنيت بك؟ قالت لا، ما فعلت شيئا يا كريم الله. قال من الذي أمرك بهذا؟ قالت قارون. فنادى موسى ربه جل وعلا اللهم مكنني من قارون، فأذن الله عز وجل لموسى عليه السلام وقال له جل وعلا إني أمرت الأرض أن تطيع أن تطيعك فيما تأمر، فأمرها موسى فخسفت بقارون الأرض فخسف به إلى الأرض السابعة. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وظلم الناس وقهرهم وعذبهم واستعبدهم وفعل وفعل، فقال أنا ربكم الأعلى وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقي. حتى قال جبريل عليه السلام كما في مسند إمام أحمد بسند صحيح قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد يا رسول الله لو رأيتني وأنا آخذ من حماء البحر من طين البحر فأدسه في في فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله، خفت لحسن يقول لا إله إلا الله فيخش الجنة بعد الظلم اللي عمله ده كله، فكنت أضع الطين في فم فرعون. والجزاء من جنس العمل. أبو لهب عم النبي الذي آذى النبي أشد الإيذاء يصاب بمرض العدسة، والعدسة دي كان مرض شديد جدا كان قريش تتقي أكتر من الطاعون. طرقه أبناؤه 3 أيام بلا غسل ولا دفن ولا أي حاجة، حتى ما رجل استحي قال أتصنعون هذا بأبيكم؟ قالوا نتقي هذه هذا المرض. قال تعالوا، ورد يرش عليه الماء من بعيد ثم حملوه على الأحجار ورموه عند الجبل ورجموه بالأحجار حتى يدفنوه. أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عبد الله بن قمئة الذي ضرب النبي بحلقات المغفر فدخلت في وجهه وقال خذها، وأنا ابن قمئة قال أخمأك الله. شوف الجزاء من جنس العمل، شوف الظالمين بيحصل لهم إيه. فجاء بعدما انتهت غزوة أحد وصعد إلى أهله على سفح الجبل، وكان قد ترك عددا من الماشية فوق الجبل، فجاء إلى الماشية ليطعمها فقام فسلط الله عليه تيسا صغيرا فنطحه فأرضاه من شاهق الجبل فمات. سبحان الله. أختم بثلاث قصص في غاية العجب، هختم بثلاث قصص في عجالة سريعة جدا، احنا معنا يدوب 4 دقائق كده في عجالة سريعة إن شاء الله. رجل كما أورد ذلك الإمام ابن القيم في كتاب الروح كان له جار يشتم أبا بكر وعمر، كل يوم يشتم أبا بكر وعمر، فقام هذا الرجل اللي هو جاره المؤمن ده ويعني تشابك معاه ومش عارف إيه، وبعدين نام حزينا فجاءه النبي في المنام قال ما الذي أحزنك؟ قال يا رسول الله إن جاري هذا يسب أبا بكر وعمر. فقال خذ هذه المدية السكين واذبحه، ده كل ده في المنام. قال فأخذت السكين فذبحته. قال فإذا بي أسمع صراخا من عند الجيران، فقلت ماذا؟ استيقظت وقلت ماذا؟ قالوا قتل جارك. قال فدخلت عليه ووجدته مذبوحا من نفس الموضع الذي ذبحته به في نفس الليلة. يا الله، آخر قصتين الحقيقة كنت نفسي أحكيهم النهاردة، لكن معلش هأجلهم مرة جاية، عشان نفسي أدعو في الدقيقتين اللي فاضلين دولت دعاء بسيط كده: إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، جنبنا سوء الخاتمة، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، نجنا من سوء الخاتمة، نجنا من سوء الخاتمة، نجنا من سوء الخاتمة، اختم لنا بالصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين، اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعالي جنان الخلد، برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا ارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت، ارحمنا إذا أمرنا تأثر، وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله، عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنه، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنه، نور كفورنا، ثبتنا عند السؤال، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة بريئة لا تظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله، وإن لم نكن أهلا لذلك، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا، أتمم لنا اللذة يا الله، نظر إلى وجهك الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.